أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي من كتاب قطر الندى شرحنا أضمار أن جوازا وقلنا بأن الجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، هذا الأمر الأول، والثانية أن تقع بعد لام الجر، أن تقع بعد لام الجر. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات، هذا في الدرس الماضي أخذناه، وجوب الأضمار، وجوب الأضمار، وذلك بعد لام الجحود، وذلك بعد لام الجحود، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم، وذلك بعد لام الجحود. طبعا سميت لام الجحود لأنها وقعت بعد الكون المنفي، وما كان، لم يكن، بلي هكذا سميت لأنها تقع بعد الكون المنفي. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وجوب الأظهار، وجوب الأظهار، وذلك إن اقترن الفعل بلا، لئلا يكون للناس على الله حجة، هذه وجوب الأظهار، وذلك إن اقترن الفعل، إن اقترن الفعل بلا. والحالة الثالثة لأن بعد اللام وهو جواز الوجهين، وهو جواز الوجهين، يعني يجوز الأظهار ويجوز شنو؟ الأضمار. جواز الوجهين، يجوز الأظهار ويجوز الأضمار، وذلك فيما بقي، يعني في غير هذه الموضعين، في غير في غير لام الجحود، وفي غير إذا إن اقترن الفعل بلا. بل قال تعالى وأمرنا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، واضح. أمرنا، الواو طبعا حرف عطف، أمرنا فعل ماضي مبني للمجهول، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. بلي لنسلم، اللام لام التعليل، بلي لام لام التعليل، ونسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا، بلي والفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره نحن، لنسلم نحن، بلي بلي مولانا العزيز، لرب العالمين، لربي حرف جر لي، وهو جار ومجرور، وربي مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، بلي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فإذا وأمرنا لنسلم، وهنا تقدر تقول لأن نسلم، وتقدر تقول ما تأتي بالآن. بل وقال تعالى وأمرت لأن أكون، فتقدر تحذفها وتقدر شنو تخليها، وهنا أنا طبعا ظاهر الآن. وأمرت لأن أكون، أمرت، أمرت الواو هم حرف عطف، أمرت فعل ماضي مبني المجهول، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، لأن اللام حرف تعليل، أن حرف مصدري ونصب، أكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، واسمها ضمير مستتر في وجه تقديره أنا، أمرت أنا، بلي بلي نعم، فأمرت لأن أكون، أكون أنا، يعني اسمها ضمير مستتر تقديره أنا. فإذا هنا ظهرت الأن، ظهرت الناصبة. فإذا هذا الحالة الثالثة. فإذا تلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات، وجوب الإضمار، وجوب الإظهار، وجواز الوجهين في غير لام الجحود، وفي غير إن اقترن الفعل بلا. بلي هذا فيما يخص الدرس الماضي للتوضيح، وحتى إذا أحد الطلاب ربما ما واضح عند الدرس الماضي يكون عنده واضح هذه الأمور الثلاثة. وصلنا في درسنا لهذا اليوم أضمار أن وجوبا، بلي أضمار أن وجوبا، ما هي الحالات التي يكون أن تكون أن مضمرة وجوبا، ما هي الحالات؟ في الحقيقة يقول ابن هشام أولا أضمار أن بعد حتى، أضمار أن بعد حتى، هذه الحالة الأولى وهي أضمار أن بعد حتى، هذه نأخذها نسلط الضوء عليها تكون لديكم واضحة لأنها من المباحث المعقدة في قطر النداء. حالة نصب الفعل بعد حتى، الآن إحنا راح نأخذ حالة نصب الفعل بعد حتى وتكون أن طبعا مضمرة وجوبا بلي. طبعا حالة نصب الفعل بعد حتى شرط، شرط النصب، شرط النصب، شرط أن يكون الفعل بعد حتى منصوب، شرط أن يكون الفعل بعد حتى منصوب لابد أن يكون مستقبلا، مستقبلا أن يكون مستقبل في الحالة المستقبلة بالنسبة إلى ما قبلها، بلي شرطه شرط أن يكون الفعل، شرط أن يكون الفعل الذي ينصب بعد حتى أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها في الحقيقة. يعني شنو معنى أن يكون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها؟ نأتي بمثال، نأتي بمثال، هذا المثال يقول قوله تبارك وتعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا المثال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تأملوا هنا الرجوع، رجوع موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام مستقبل، مستقبل إلى العكوف، مستقبل إلى العكوف، بلي رجوع موسى عليه السلام مستقبل إلى العكوف، هذه أولا مستقبل إلى العكوف، رجوع موسى مستقبل إلى العكوف. والأمر الثاني، والأمر الثاني والأمر الثاني والأمر الثاني وثانيا في الحقيقة مستقبل إلى زمن التكلم، مستقبل إلى شنو؟ إلى زمن التكلم، هذه الحالة الأولى. المثال الآخر، المثال الآخر هو يكون مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها وليس إلى زمن التكلم، كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول متى نصر الله؟ على أن نصر الله قريب مثلا. هنا في الحقيقة حتى يقول الرسول هنا فقول الرسول مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم، قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم، لكنه ليس مستقبل إلى ماذا؟ حال التكلم، وقت التكلم، لأن زمان التكلم حصل في زمان ماذا؟ متأخر في الحقيقة، حصل في زمان متأخر في الحقيقة والواقع. يعني الآن نطبق هذا المقدار، وأي شيء يكون بشرح أو عدم وضوح في الشرح راح نوضح إن شاء الله. يقول: ولما ذكرت أنها تضمر بعد لام الجحود اللي هي أن، ولما ذكرت أنها يعني أن الناصبة تضمر بعد لام الجحود، قلنا لام الجحود شنو؟ يعني سميت لام الجحود لأنها قبلها كان منفي، لم يكن أو كان المنفي، ما كان أو لم يكن. بلي استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. أولا إضمار أن بعد حتى، إحداها بعد حتى، بلي بعد حتى. واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين: الرفع والنصب، يعني حالة الرفع وحالة النصب يأتي بعد حتى. الحالة الأولى حالة النصب، فأما النصب كيف ينصب الفعل المضارع بعد حتى؟ كيف ينصب الفعل المضارع بعد حتى؟ يقول: فأما النصب فشرطه، شرط أن يكون الفعل بعد حتى منصوب، ماذا؟ كون الفعل مستقبلا، الذي بعد حتى يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، فيكون الفعل الذي بعد حتى مستقبل إلى ما قبلها، الفعل الذي قبل حتى إما يكون ماضي إما يكون حاضر. مثلا: لن نبرح عليه عاكفين، يقول احنا نبقى عاكفين عليه، فهذا في زمن الحاضر الآن هم يتكلمون على زمن الحاضر. حتى يرجع، فالرجوع في المستقبل يصير. فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، فالذي يأتي بعد حتى يكون مستقبل إلى ما قبلها. بلي سواء، تأملوا بالعبارات دقيقة جدا، سواء كان الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، هذا القيد الثاني. فشرطه، شرط الفعل المضارع الذي بعد حتى ويكون منصوب، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. الآن زمن التكلم سواء مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أم لا، أم ليس مستقبلا إلى زمن التكلم، يعني كان في زمن الماضي التكلم، ولكن إحنا الآن نريد ننقل هذا الكلام في الحقيقة والواقع. بل مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، يعني الآن زمن التكلم الآن جاي نحكي، الذي بعد حتى مستقبلا إلى زمن التكلم أم لا، لم يكن الكلام هو مستقبل إلى زمن التكلم، وإنما حدث في الزمن الماضي الكلام، ولكن نحن نريد أن نخبر عنه، نريد أن نخبر عن الكلام الذي حدث في الزمن الماضي. فالأول الذي يجتمع فيه الأمران، الذي هو مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها ومستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. فالأول كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، هم مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، مستقبل إلى عكوفهم، وهم مستقبل إلى زمان التكلم، هم مستقبل بالنسبة إلى زمان التكلم، لأنه الآن جاي يتحدثون، هم الآن جاي يتحدثون، فمستقبل إلى زمان التكلم لأنهم الآن جاي يتحدثون، فبالمستقبل الفعل الذي بعد حتى مستقبل إلى زمان التكلم الذي يصدر من عندهم، ومستقبل إلى بالنسبة إلى ما قبلها، لأن العقوف الآن جاي يصير. بلي نعرف هذه الآية، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى، لن نبرح طبعا حرف نفي لن، واستقبال نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر اسمها ضمير مستتر تقديره نحن، عليه جار ومجرور، عاكفين خبر نبرح، حتى حرف غاية يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر إلينا، إلى حرف جر نا ضمير مبني على السكون في محل جر. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والثاني، والثاني الذي هو فقط شنو؟ مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، بلي مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، وليس بالنسبة إلى زمان التكلم، وإنما مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها وليس إلى زمان التكلم، كقوله تعالى وزلزلوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زمان التكلم متأخر، بلي زمان التكلم متأخر، لماذا؟ لأن هذا، لأن جبرائيل عليه السلام يريد الآن أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبي، عن أنبياء الله، عن نبي من الأنبياء، بلي عن نبي من الأنبياء، بأن الرسل، بأن الأنبياء، بأن النبي السابق، هكذا قال. فالكلام متأخر بالنسبة لمن؟ إلى فقول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزال، زمان، ولكن زمان التكلم متأخر، زمان التكلم متأخر في الحقيقة، الزلزال بلي الزلزال متقدم، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا، لأنه جبرائيل يخبر عن أحد الرسل، جبرائيل يخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن أحد الرسل، بلي فلأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، الإخبار الآن يحصل، بلي الإخبار الآن يحصل، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم، بالنسبة إلى زلزالهم الذي حدث، بلي فمتى يحدث الزلزال؟ بلي متى يقول الرسول، متى يقول الرسول متى نصر الله؟ بعد أن يكون الزلزال في الحقيقة والواقع، بعد أن يكون الزلزال. بلي والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي أنت هذا المطلب. مطلب آخر يقول ولي حتى الآن يريد يشرح، يريد يشرح حتى التي ينصب الفعل بعدها. بلي مولانا العزيز، فقط توضيح أخير قبل لا ندخل في الحقيقة في معاني حتى. طبعا قلنا بأن الأمر الثاني وهو قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. حتى يقول الرسول طبعا متأخر، شوفوا تأملوا حتى يقول متأخر، زلزلوا متقدم، الزلزال متقدم، حتى يقول متأخر. فإذا في الحقيقة والواقع، حتى ليكون عندكم اشتباه أو عدم فهم في الحقيقة والواقع، فهنا الفعل المضارع الذي هو يقول صار صار منصوب بعد حتى، لأن ما لأن لأن يقول مستقبل بالنسبة إلى الزلزال، مستقبل بالنسبة إلى من؟ إلى الزلزال. فوزلزل حتى يقول الرسول، فالزلزال أولا ويقول ثانيا، خلي يكون عندكم واضح ومكو لبس في هذا. وزلزل حتى يقول الرسول، فالفعل مستقبل بالنسبة إلى ما قبله، فالزلزال متقدم والقول شنو؟ متأخر. فالقول متأخر. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعرف هذا. وزلزلوا، زلزلوا طبعا فعل ماضي مبني المجهول، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والجملة معطوفة على مستهم حتى، حرف غاية وجر يقول، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الرسول فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل جر بحتى. المهم الآن نأتي للمطلب الأخير في هذا البحث، ولحتى التي ينصب الفعل بعدها معنيين، تارة تكون بمعنى كي، هذه حتى، تارة تكون بمعنى كي. بلي مولانا العزيز، تارة تكون بمعنى كي وتارة تكون بمعنى إلى. بلي. خب نريد أن نعرف الآن متى تكون بمعنى كي ثم متى تكون بمعنى إلى. تكون بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها إلا لما بعدها، هذا تكون بمعنى كي. كيف؟ أسلم حتى تدخل الجنة. بلي أسلم حتى تدخل الجنة، يعني أسلم كي تدخل الجنة، تدخل الجنة. بلي. فهنا ما قبلها إلا لما بعدها، فالإسلام إلا لدخول الجنة. تأملتوا؟ الإسلام إلا لدخول الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، واضح صار إن شاء الله؟ بلي. وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. بلي غاية لما قبلها، غاية لما قبلها. مثل إيش؟ لأسيرن حتى تطلع الشمس. طلوع الشمس في الحقيقة غاية للسير. بلي طلوع الشمس غاية للسير. تأملت؟ وذلك إذا كان ما بعدها غاية إلى ما قبلها. السير طلوع الشمس غاية للسير، يعني أنا في الحقيقة أسير حتى تطلع الشمس، فالسير فطلوع الشمس في الحقيقة غاية للسير، طلوع الشمس غاية للسير. بلي. وتارة أمر ثالث، وتارة تصلح للمعنيين معا، فقولي تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هنا هم تأتي بمعنى كي، يعني كي تفيء إلى أمر الله، إلى أن تفيء إلى أمر الله. بلي. هم تأتي بمعنى كي تفيء، كي تفيء إلى أمر الله. نطبق هذا المقدار، ولحتى التي ينصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها يعني ما بعدها غاية لما كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى يعني أن يرجع إلينا موسى، وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الحجرات. يحتمل أن يكون المعنى كي تفيء إلى أمر الله، ويحتمل أن يكون المعنى إلى أن تفيء. هنا نعرب هذه الآية لأن ما عربينها سابقا، فقاتلوا الفاء واقع في جواب الشرط المتقدم، قاتلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل فاعل بلي، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، التي تبغي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر من منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والجملة صلة الموصول لا محلها من الإعراب. حتى حرف جر للغاية تفي فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، بل مولانا العزيز حتى تفيء إلى أمر الله، إلى حرف جر أمري جاء مجرور وهو مضاف، والله مضاف إلى اسم الجلالة مضاف إليه، بل مولانا العزيز. نقطة بقت مهمة عندنا في الحقيقة، يقول والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمر بعد حتى حتما. هنا ذكر هذا المطلب لأنه هناك خلاف في الحقيقة، هناك خلاف إنه الفعل الذي بعد حتى هل هو منصوب بأن مضمر لو بحتى منصوب. هنا نبي نشام إجا يريد أن ينبه، يريد أن ينبهنا، يقول بأن الفعل المضارع الذي هو بعد حتى منصوب بأن مضمرة وليس منصوب بحتى، بل والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها. خلاف للكوفيين، خوفيين ماذا يقولون؟ بأن الفعل الذي بعد حتى منصوب بحتى، منصوب بحتى، بلي يقولون الفعل المضارع الذي بعد حتى منصوب بحتى. نعم، أما ابن هشام يقول لا، انتبهوا إن الفعل الذي بعد حتى ليس منصوب بحتى وإنما بأن المضمر وجوبا، بل لأنها، تأملوا التعليل، لأنها، هذا تعليل ابن هشام، لأنها قد عملت بالأسماء الجرة. فما معقول يريد يقول ابن هشام هيك يعني عندنا حرف هم يعمل في الأسماء هم يعمل في الأفعال، لأنها قد عملت بالأسماء الجرة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى حرف جر مطلع اسم مجرور، بل حتى مطلع الفجر وهو مضاف، الفجر مضاف إليه، بل القادر ولا يسجننه حتى حين، بل لا يسجننه حتى حين في الحقيقة والواقع. فلو هنا لا يسجننه حتى حين، هذه هم ظرف حتى حين قبل اجت قبل حتى، وحين لجنا حتى حين مثلا. فلو عملت في الأفعال النصبة لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. تأملت الآن، فإذا ابن هشام يقول بأنه تنبه وأنت تدرس بأنه الفعل الذي بعد حتى منصوب بأن مضمرة وليس منصوب بحتى، لأنه لا يوجد عندنا في اللغة العربية عامل يعمل في الأسماء ويعمل في من؟ في الأفعال، بل وهذا لا نظير له في العربية. نعم مولانا العزيز. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.